الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز نستمر في قراءة الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة الثالث من محرم لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس من الشهر التاسع لعام 19 و2000، وقد وقفنا على الباب الرابع بعد 30، باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع والثلاثون، باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. نعم، كمل، اقرأ المتن. خلاص متنا. نعم. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام المجدد محمد الوهاب لما بين الخوف من الله عز وجل، أول شيء بين المحبة، واستدل بقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم أتبعه بباب الخوف من الله عز وجل، وبوب بقول الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني. الآن أتى إلى مسألة الرجاء، وأن المسلم يرجو الله عز وجل ولا يقنط من رحمة الله، وإن القنوط من رحمة الله مناف للإيمان، وهذه ركائز العبادة. العبادة خضوع وتذلل الله عز وجل مع غاية الحب والخوف والرجاء. فهذا الباب سيتكلم عن مسألة الرجاء، وفيها أيضا مرتبط الخوف من الله عز وجل، بحيث المسلم يعيش في عبادة الله بين الخوف والرجاء. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الباب وضعه المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد لأن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته ينقصان التوحيد وينافيان كماله. وهذا الكتاب كله في موضوع التوحيد ومكملاته وبيان مناقضاته ومنقصاته. ومكر الله سبحانه وتعالى هو إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر، وهو عدل منه سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فالمكر في حق الله سبحانه وتعالى عدل وجزاء يحمد عليه. أما المكر من المخلوقين فهو مذموم لأنه بغير حق، والمكر من الله نظير الاستهزاء، الله يستهزئ بهم والمكر من الله نظير الاستهزاء. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ونظير السخرية، فيسخرون منهم سخر الله منهم، ونظير الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ونظير النسيان في مثل قوله: نسوا الله فنسيهم. فهذه أمور تنسب إلى الله جل وعلا لأنها من باب المقابلة والجزاء، فهي عدل منه سبحانه وتعالى، حيث إنه ينزلها في من يستحقها، فهي عدل منه سبحانه. بخلاف هذه الصفات من المخلوقين فإنها مذمومة لأنها في غير محلها، ولأنها ظلم للمخلوقين. قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله. طيب، تقدم معنا مرارا أن الصفات تنقسم حيث هي إلى صفات كمال مطلق وصفات نقص محض. وصفات تكون تارة كمالا وتارة نقصا. فما كان من صفات كمال مطلق يوصف الله جل وعلا به على إطلاقه، مثل صفة الحياة، صفة العلم، صفة الكلام، صفة السمع، البصر، صفة القدرة، هذه يتصف الله بها على إطلاقها لأنها كمال، لأن صفات كمال تجب لله تبارك وتعالى. النوع الثامن الصفات صفات نقص، نقص محض، هذه ينزه الله عز عنها تنزيها مطلقا، فلا يتصف بالموت ولا الظلم ولا العجز ولا الغفلة، فالله ليس بغافل وليس بالظلام للعبيد الظلم، ولا تأخذه سنة ولا نوم، فهذه صفات نقص ينزه الله عز عنها على إطلاقها. بقي الصفات تكون كمال كمالا في حال وتكون نقصا في حال، فنصف الله بها حال الكمال ونزه الله عن حال النقص. ايش مثاله؟ قال مثل صفة الكيد والسخرية والمكر والاستهزاء، فهذه الصفات ليست كصفات الكمال المطلق وليست هي نقص محض وصفة نقص، وإنما إذا كانت في موضعها في من يستحق أن يمكر به أو يستهزأ به أو يسخر منه فهذا في حق الله كمال. فلذلك نجد أن الله وصف نفسه بها في كتابه لكن بالمقابل، فيمكر بمن يستحق المكر، فقال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. في السخرية قال فيسخرون منهم سخر الله منهم، فقابلهم الله عز وجل بما يستحقون، وهذا في حق الله كمال، ننزه الله عن حال النقص ونصب الله به على فيش في حال حال الكمال. الشيخ هنا ذكر أن هذه في حق المخلوق أنها مذمومة، والله تعلم الذي يعرفه درسنا عن مشايخنا أيضا أن هذه حتى في حق المخلوق تكون تارة وتارة. فمثلا الاستهزاء بالمخلوق الذي يستحق الاستهزاء، أو المكر بالعدو في قتال في حرب فنمكر به ونوقع به الهزيمة، هذا أمر محمود ولا مذموم؟ محمود. كذاك الخدعة، يخادعون الله وهو خادعه. طيب لو أن المسلم خدع عدو الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة فأوقع فيه الهزيمة من حيث الخطة العسكرية الاستراتيجية، كر وفر وأوقع فيه، خدعه وأوقعه، هذا يحمد أو يذم؟ يحمد. فمثل هذه الصفات هي ليست نقص محض وليست كمال مطلق، وإنما يوصف الله عز بها في حال الكمال ونزه الله عن حال حال النقص، والله أعلم بنفسه إذ وصف نفسه بها. لكن لو تأملناها نجد أن الله لا يصف نفسه بها من غير مقابل، وإنما يفعل هذه الصفات بمن يستحقها. فلما كان هناك من يمكر مكر الله به، ومن كان هناك من يستهزئ استهزأ الله به، ومن كان هناك من يسخر سخر الله منه، وهكذا من يخادع فيخدعه الله، فجاءت في كتاب الله ليست على إطلاقها وإنما بمقابل من يستحقها، والله أعلم. نعم. قال وقوله تعالى أفأمنوا مكر الله، هذه الآية في سياق ما ذكره الله عن الأمم الكافرة التي أحل الله بها عقوباته من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب الذين ذكرهم الله في سورة الأعراف، ثم قال وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. بالبأساء والضراء الشدائد من الجوع والخوف والقحط وغلاء الأسعار،

ابتلاء من الله عز وجل أو هو بسبب ذنوب وتكفير للسيئات، لأن المسلم يعيش في هذه الدنيا بين هذا وهذا. أما المعاصي فمن ذا الذي ما ساء قط ومن ذا الذي له حسن فقط، كما قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار. فما منا من أحد يسلم من الأخطاء والمعاصي والزلات والنظر المحرم والسماع المحرم والكلام المحرم، ونأكل الله أعلم إيش نأكل. لا سيما في هذا الزمان، في اليوم قالوا هذا في خنزير وهذا في كحول وهذا في، قد تدخل أجوافنا أشياء قد من يكفر هذه السيئات التي يتساهل فيها كثير من الناس. ما الذي يكفرها؟ الاستغفار والتوبة والصلاة والوضوء والخطى المساجد، صح؟ والبلاء يصيب الله عباده من الهم والغم، حتى الشوكة يشاك ولا كفر الله عن سيئاته. فالبلاء نعمة من الله عز وجل، لكن ما يتمناها العبد إلا أنها تأتي لا محالة، لأن هذه حال الدنيا لا بد منها من بلاء. ما يعيش فيه الإنسان سالما غانما في جميع أحواله، وإنما كما يقال يوم النساء ويوم النسر، يوم مبسوط يوم مضايق، يوم عندك يوم ما عندك، يوم ربحان يوم خسران، يوم متعافي يوم مريض، هذه حال الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فنعم قد يبتليك الله عز وجل أو يبتلي الله عبد من عباده وهو على استقامة، كما ابتلى الأنبياء، ما كانوا ذوي معاصي حتى يبتليهم الله عز وجل، ولكن يرفع درجاتهم الله بالاختبار والابتلاء. هناك درجات علا ما ينالها العبد إلا بهذا الاختبار والابتلاء. فإن صبر واحتسب بل ورضي بذلك وشكر الله على البلاء فليبشر بالخير ويرفع الله درجاته. وقد يكون إنسان عنده بعض المعاصي فيطهره الله عز وجل، لكن أنت لا تشغل نفسك لماذا أصبت بهذا، هل هو بلاء أم تكفير سيئات. خليك تفترض الأمرين، قد يكون بلاء وقد يكون تكفير سيئات. طيب بعدين علي أن أصبر عند النقم وأن أشكر عند النعم، ويعيش المسلم بين شاكر لنعمة الله وصابر محتسب على ما يصاب بسبب ما يعرف وما لا يعرف. هذه حال الدنيا. نعم. أما الكافر فماذا يفعل؟ إذا أصابته نقمة انقلب على عقبه، قال: هذا دين سوء منذ أن دخلناه فجاء البلاء علينا. وإن أصابته وإن أكرمه الله بنعمة اغتر بها وقال: هذا إنما أتيت هذا على علم عندي لأني أستحق هذا، بل بعضهم يقول: وما عند الله خير من هذا لأني أنا أستحق، كما قال قارون وغيره. فالمقصود أن المسلم يختلف اختلاف تام عن المشرك عن الكافر. ما حال المؤمن؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. وأما الكافر فلا يدرك شيئا من ذلك، نسأل الله العافية. نعم. قال: وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه، هذا استفهام إنكار من الله سبحانه وتعالى، وهو بمعنى النفي، أي لا أحد يقنط من رحمة ربه. نعم. إلا الضالون التائبون. ومن يقنط من رحمة ربه، من هذا؟ استنكار، فهو استفهام بمعنى استنكار، يعني لا أحد يفعل ذلك إلا الضالون، وهو إيش؟ القنوط واليأس من رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء. كيف ييأس منها المسلم وهو يعلم بأن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم ذو الرحمة الواسعة ذو الرحمة الواصلة أرحم الراحمين وخير الراحمين؟ كيف ييأس؟ كيف يصيبه اليأس؟ كيف يظن بالله سوءا أن الله عز وجل لا يرحمه أو أن رحمته لا تسعه؟ هذا ما يفعله ولا يصدر إلا عن القوم الضالين. نعم. إلا الضالون التائهون عن الحق. وهذه الجملة قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة في صورة أضياف يريدون إهلاك قوم لوط. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كريما مضيافا، فلما جاء هؤلاء الرجال بادر إلى ضيافتهم وجاء بعجل حنيذ، وفي آية أخرى بعجل سمين، وقربه إليهم لكنهم لم يأكلوا لأنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون، فإبراهيم خاف أنهم أعداء لكنهم طمأنوه وأخبروه بمهمتهم وأنهم جاءوا لإهلاك هذه القرية. أي قرية؟ قوم لوط. قوم لوط، نعم. وزادوه أيضا بالبشرى بالولد، وكان لا يولد له، فاستبعد ذلك وقالوا له فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا محل الشاهد، أي لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إلا الضالون عن الحق، لأن المؤمنين وخاصة الأنبياء يعلمون من قدرة الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه ما لا يعلمه غيرهم، ويعلمون من قرب رحمته وفرجه ما لا يعلمه غيرهم. هذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. مهما كانت الحال من الشدة ومن الضيق ومن الحرج، فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، لأن الله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، وهو أرحم الراحمين. ففي هذه الآية أن الذي يقنط من رحمة ربه يكون من الضالين، والضلال ضد الهدى. نعم. طيب، فإن قال قائل: هذا قول من؟ ومن يقنط من رحمة الله؟ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؟ قول من؟ إبراهيم عليه السلام. هو ليس قول الله عز وجل، هو قول إبراهيم عليه السلام، والله جل وعلا يذكر لنا ماذا قال إبراهيم. فهل قول إبراهيم حجة؟ نعم حجة، أولا لأنه نبي، والأنبياء الرسل ما ينطقون على الهوى، يتكلم بوحي من الله عز وجل. ثانيا أن الله أقر كلامه ولا أنكره؟ أقره. فذاك إذا جاء كلام الأنبياء وذكر الله مقرا له، فهذا دليل أنه حجة. يعني نظير هذا قول عيسى بن مريم عليه السلام، ماذا قال؟ قال: إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار. فهذا قول عيسى بن مريم، ونحن نستدل به على خطورة الشرك. نقول: قال الله تعالى: إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار. فلا يرد علينا أن يقول قائل: هذا قول عيسى ليس قول الله عز وجل. طيب، عيسى من أين أتى بهذا القول؟ أوحى الله عز وجل به، ثم لما قاله أقره الله ولا أنكر عليه؟ أقره. فما في بأس أن نستدل ونقول: قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ونقول: قال الله تعالى: إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. نعم، إيش نوع الاستفهام هذا؟ ومن يقنط من رحمة ربه؟ استنكاري. نعم. قال: وفي هاتين الآيتين مشروعية الجمع بين الخوف والرجاء. نعم. فالخوف في قوله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي الآية الثانية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ففيهما وجوب الرجاء وعدم القنوط من رحمة الله، فيجب الجمع بينهما بأن يكون خائفا راجيا، لا يكون خائفا فقط، لأن هذا يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون راجيا فقط، لأن هذا يؤمنه من مكر الله. فإذا خاف الإنسان وقنط من رحمة الله لم يتب، وإذا أمن من مكر الله فإنه لا يترك المعاصي بل يزيد منها. ولهذا يقول العلماء: من عبد الله بالخوف فقط فهو حروري، يعني من الخوارج، لأن الخوارج وعيدية، يأخذون بآيات الوعيد والعياذ بالله، ويخرجون العاصي من الإسلام ويخلدونه في النار، وهذا يأس من رحمة الله، نسأل الله العافية. يخرجون العاصي من الإسلام، يعني يحكمون عليه بأنه كافر، هو لن يخرج بإخراجهم إياه، لكنهم بقولهم أنه إيش؟ خرج عن الإسلام. وهكذا يقال في يخلدونه في النار، يعني يقولون بأنه خالد في النار ويعتقدون ذلك. كما قلنا في التعطيل أن الجهمي يعطل الله على الصفات. يعطل الله يعني هل يبقى الله معطلا عن الصفات لأن الجهمي عطله؟ لا، وإنما المراد هنا نخبر عما يعتقده هذا الجهمي في قلبه أن الله عز وجل لا صفات له. فهؤلاء يخرجون من الإسلام ويخلدون في النار، يعني يعتقدون أنه خارج عن الإسلام وأنه مخلد في النار، وإنه لن يخرج من الإسلام ارتكاب المعاصي ولن يخلد في النار، بل إذا مات على معصيته ولم يتوب فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. حتى لو عذبه وهو موحد مسلم مؤمن فإنه يعذبه للأبد أو إلى أمد. إلى أمد، هذا عقيدة السنة جماعة دل على الكتاب والسنة، ثم يكون مصيره إلى الجنة بفضل توحيده وإيمانه وإسلام. نعم. قال: ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، لأن المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فطريقة الخوارج فيها يأس من رحمة الله، وطريقة المرجئة فيها أمن من مكر الله. أما طيب أهل المرجئة، من هم المرجئة؟ أشهرهم وأكثرهم غلوا بالرجاء اللي هم ثلاث جيمات قلنا لكم، اللي هم الجهمية. ثلاث جيمات صح؟ شنو الجيمات الثلاث؟ مرجئة، جهمية، جبرية، هاي فرقة واحدة وهي من أخبث الفرق. جهمية نسبة إلى جهم صفوان، مرجئة لأنهم قالوا الإيمان مجرد معرفة، بعضهم يقول كلمة لو تترك كل أعمال وترتكب كل معاصي فإيمانك كامل، وجبرية قال لأن العبد مجبر على أفعاله فليس له مشيئة وهو مطيع لله على مهما يفعل لأنه أصلا مجبر. وهؤلاء على الطرفين نقيض مع المعتزلة، لكن بينهم أيضا اجتماع، فالمعتزلة والجهمية كلهم ينفون صفات الله عز وجل، لكن المعتزلة يثبتون أسماء والجهمية ينفون الأسماء والصفات. واضح؟ في باب القدر المعتزلة القدرية يعني ينفون القدر، بينما الجهمية الجبرية جبرية في باب القدر، يقولون إيش؟ العبد مجبور على أفعاله وليس له مشيئة، بينما المعتزلة نفاة القدر يقولون لا قدر، الله لم يشأ شيئا أصلا، وإنما العبد يخلق فعل نفسه، فمع طرف نقيض. واضح؟ في الوعد والوعيد، تسمى الخوارج وعيدية لأنهم يأخذون بجانب الوعيد حتى يقنطون الناس برحمة الله، ارتكاب معصية واحدة مخلد نار جهنم مع إبليس مع فرعون مع أبي جهل مع أبي لهب، معصية واحدة ولو كان عنده توحيد وإيمان ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويفعل ويفعل، لكن معصية واحدة مات عليه لم يتب فهو مخلد في نار جهنم. هؤلاء الوعيدية، بينما الجبرية المرجئة الجهمية عندهم إرجاء، يقول مهما ترتكب المعاصي إيمانك كامل لأن الإيمان معرفة. أهل السنة لا هم في باب الآن نحن فيه، لا هم وعيدية يقنط الناس برحمة الله، ولا هم مرجئة يعني يشجعون على معصية الله فلا يكفرون ولا يخرجون المسلم بإيمانه بمجرد المعصية، كما أنه لا يقول لا يضر مع إيمان المعصية يفعل ما شئت، لا، ممكن المعصية هذه تدخلك في نار جهنم ولو كانت معصية تراها صغيرة، حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين في المدينة فقال إنهما لا يعذبان، من اللي يعذب؟ من فيهما ولا القبران؟ من الذي يعذب؟ من فيه؟ يعني صاحب القبرين، صاحبي القبرين، فقال إنهما لا يعذبان هما يعذبان فيه كبير، قال بلى إنه كبير، هو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم بلى كبير، كيف يقول ليس ولا يعذب بكبير ثم يقول كبير؟ قال يعني لا يعذب بكبير في نظر الناس يرونه ليس بكبير، النبي يقول بلى كبير، وقيل يعني ليس في كبير كان بإمكانهم تجنب ذلك لكن تساهل فوقعوا فيه. ما ذنب كل منهما؟ أحدهما ماذا؟ كان يمشي بالنميمة ينقل الماء من الكلام للأستاذ بين الناس، وفي رواية الغيبة، والثاني كان لا يستبرئ من بوله يعني تساهل في الطهارة، والطهارة شطر الإيمان فتفسد صلاته، فهذا وهذا قد عذب في قبورهما بسبب المعاصي، فكيف يقال مذهب الجهمية لا يضر مع الإيمان معصية بل المعاصي تضر الإيمان وتنقصه؟ واضح؟ فالمسلم يعبد الله خوفا ورجاء، ليس خوفا فقط كالموعدية وليس رجاء فقط كالمرجئة، بل يكون بين الخوف والرجاء والعبادة، هذا ركائزها مع الخضوع والتذلل، حب لله عز وجل مع الخوف والرجاء، والحب والخوف والرجاء في العبادة كرأس الطير وجناحه، الطائر له ماذا؟ رأس وجناحان يطير بهما صح، ويدور رأس ما يطير، أحد الجناحين ما يطير. فالحب لله عز وجل بمنزلة رأس الطائر، والخوف والرجاء بمنزلة جناحيه فيطير برأس وجناحين. وهكذا المؤمن في عبادة لله بالحب والخوف والرجاء. نعم. قال: أما أهل السنة والجماعة فإنهم يجمعون بين الخوف من عذاب الله مع رجاء رحمة الله، فالخوف يمنعهم من المعاصي، ورجاء رحمة الله يحملهم على التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منهم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. وكما قال الله تعالى في الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا ورهبا، الرغب هو الرجاء والرهب هو الخوف، يعني يجمعون بين الخوف والرجاء. وكما في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. شوف، يرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يجمعون بين الأمرين في الخوف يجمعون بين الأمرين بين الخوف والرجاء. نعم، الخوف والطمع، طمع رحمة الله. نعم. قال أهل العلم: فيجب على المؤمن أن يكون معتدلا بين الخوف والرجاء، لا يرجو فقط حتى يأمن من مكر الله، ولا يخاف فقط حتى ييأس من رحمة الله، بل يكون معتدلا. ويقولون: الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر، إذا اعتدلا استطاع الطيران في الجو، وإذا اختل واحد منهما سقط فلا يستطيع الطيران. كذلك المؤمن إذا تعادل فيه الخوف والرجاء استطاع السير إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا اختل أحد الركنين اختل إيمانه. قوله نعم، ثم انتقل الحديث. قوله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، أي عن ذنوب الكبائر، جمع كبيرة وهي العظيمة، فقال: الإشراك بالله. لماذا يسأل عن الكبائر؟ لماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر؟ لماذا الصحابة يسألون عن الكبائر حتى يجتنبها؟ يعني وذلك أمر الله عز وجل أو شرع الله أمر ونهي، فيسألون عما أمر به حتى يمتثل، ويسألون عما نهى حتى يجتنبوا. وذلك إذا أردت تتعلم التوحيد لا بد أن تتعلم الشرك. لماذا؟ عرفنا تعلم التوحيد حتى توحد الله، طيب لماذا تتعلم الشرك؟ حتى تجتنبه، حتى لا تقع فيه. من هنا يقول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وحذيفة ماذا يقول رضي الله عنه؟ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فلا بد أن تعرف هذا وهذا. وربنا يقول: وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر، رشدناه حتى يعرف طريق الخير ليسلكه، وحتى يعرف طريق الشر فيجتنبه. نعم. قال: فقال: الإشراك بالله، هذا أكبر الكبائر. فأكبر الكبائر الإشراك بالله عز وجل، وهو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، وأيا كان هذا المعبود صنما أو شجرا أو حجرا أو حيا أو ميتا أو قبرا أو غير ذلك، لا فرق. الشرك عبادة غير الله مع الله، والمعبود هذا سواء كان صالحا أو فاسدا أو صنما أو ملكا أو رسول من الرسل كعيسى مريم عليه السلام، لا فرق، لأن الشرك هو عبادة غير الله مع الله. من هذا المعبود مع الله؟ لا فرق، يعني ما يغير من الواقع شيء. فمن عبد الصنم فهو تماما كمن عبد نبيا، ومن عبد نبيا فهو تماما كمن عبد صنما. وفي نهاية المطاف كل من عبد غير الله فهو في حقيقة أمر عابد للشيطان، لأن من الذي يأمر بعبادة غير الله؟ الشيطان. فيأمر أقواما يعبدون صنما، ويأمر أقواما يعبدون وليا، ويأمر أقواما يعبدون صليبا، ويأمر ويأمر. فإذا قال جل وعلا إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، ماذا كان يعبد والده؟ أصناما، صح؟ ماذا قال له مرة أخرى؟ قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان. هو يعبد أصنام ولا يعبد الشيطان؟ يعبد أصنام. فكيف يعبد الأصنام يقول يا أبتي لا تعبد الشيطان؟ لأن من أمره بعبادة الأصنام؟ الشيطان. فعبادة الأصنام بأمر الشيطان في حقيقة عبادة للشيطان للآمر، واضح؟ فلذلك لا فرق بالشرك أن يكون المعبود مع الله صنما أو شجرا أو حجرا أو حيا أو ميتا أو ملكا أو نبيا أو طاغوتا أو وثنا، الشرك هو عبادة غير الله مع الله. نعم. قال: وهذا هو الذي لا يغفر إلا بالتوبة. نعم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا إذا مات على الشرك ولقي الله وهو مشرك فإن الله لا يغفر له. وليس معناه أن لو تاب إلى الله عز وجل وهو في الدنيا وهو حي لا يتوب الله عليه. لو كان كذلك إذن لماذا ندعو المشركين إلى الإسلام ما دام حتى لو أسلموا وتابوا لا يغفر لهم الشرك؟ لا، من تاب إلى الله تاب الله عليه سواء من الشرك أو من غير الشرك. وبهذا قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يشركون، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذاك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ماذا قال بعدها؟ قال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات بحسنات وكان الله غفور رحيما. فالذي يتوب يتوب الله عليه. ومعنى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني لا يغفر لمن لقيه على الشرك، مات وهو مشرك، أما في الدنيا ما زال حيا وباب التوبة مفتوح فله أن يتوب الله عز وجل ولو ارتكب أكبر الكبائر فيتوب الله عليه. ولذلك التوبة تجب ما قبلها، كل ذنب ممكن يدخل بالتوبة، كل الذنوب على الصحيح والراجح، لأن في خلاف في قاتل المؤمن هل له توبة أم لا، لكن صحيح أن قاتل وغير قاتل كل من تاب يتوب الله عليه، كل من تاب يتوب الله عليه. نعم. قال: وهذا هو الذي يحبط الأعمال جميعها. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طيب، قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إيش تمام الآية؟ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، في سورة النساء. آية بعدها أيضا هكذا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تتمتها: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فاحفظوا هذا، قد تصح الواحد الآية تظنه أخطأ، لا، هما آيتان صدرهما واحد. إيش صدر الآيتين؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، لكن آخر الآية الأولى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والثانية: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية اللي بعدها: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نخطر الآيات هذه، فقوله لئن أشركت الخطاب لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في سياق الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. أوحي إليك الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يوحى إليه. وإلى الذين من قبلك، من الذين من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليهم؟ يعني الرسل الأنبياء. ما الذي أوحى الله إليه ولا للرسل؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان هذا الخطاب توجه للنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، فمعنى هذا أن على المسلم أن يخاف من الشرك. إذا هذا يقول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كنت رسول الله لئن أشركت ليحبطن عملك، فكيف من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أشرك يحبط عمله ولا لا؟ يحبط عمله. فحقيقة يا إخوان لازم المسلم يخاف خوف شديد جدا جدا من الشرك، يخاف على توحيده، يخاف أن يقع في الشرك، لأن الوقوع في الشرك هو الخسارة التي ليس بعدها خسارة. يعني كل شيء ممكن يرجى، لو أخطأ إنسان، لو خسر، لو مات، لو احترق، لو فقد أهله، أي مصيبة، حتى لو عصى الله عز وجل، هذا لو عصى الله عز وجل لكن ما أشرك يمكن الله يعفو عنه، ويمكن حتى لو عذب لن يخلد في النار. لكن المشرك أين يذهب هذا وقد قامت قيامته مات؟ قولوا أين يذهب هذا؟ ماذا يصنع حينئذ؟ سبحان الله، هذا أشد شيء، أنه سيدخل النار ويحل على غضب الله ولا ينجو منها أبدا، كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها. طيب يمكن يموت؟ لا يقضى عليهم فيموتوا. طيب يخفف عنهم ولا يخفف عنهم؟ نعوذ بالله. هذا الخسران المبين، أعظم خسارة على الإطلاق هو أن يقع الإنسان في الشرك ويموت على الشرك، ما بعدها خسران. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله العافية. لذلك دائما نجد أن الله يحذرنا من الشرك، وأهل العلم يذكرون هذا ويكررونه حتى هم يخافوا أنفسهم ثم يخافون الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يسأل أحد يقول للصحابة هكذا ابتداء: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أخبركم ما لا يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. بدون أحد يسأله يقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع المبيقات، اجتنبوا السبع المبيقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، إلى آخر الحديث. لأن بعض الناس أنا تواجهت مع بعضهم إذا تكلمت بالتوحيد والشرك قال: يعني عفوا أنت شايف مشركين؟ حتى تسرد لنا الآيات هاي والأحاديث، أنت الحين جالسين شايف منهم مشرك؟ لا إن شاء الله ما فيكم مشرك. إذن لماذا تقول هاي الآيات؟ إيش مناسبتها؟ طيب إيش المناسبة يقول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين سيد المخلصين لله، إيش المناسبة يقول له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ها لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين بل الله فاعبدوك من الشاكرين. غريب أمر هؤلاء، ما يريد يتكلم بالشرك والتوحيد. بعضهم يقول انتهى زمن الشرك. وين احنا جاهزين؟ بأي عصر احنا جاهزين تقول لنا أصنام وتقول لنا أوثان؟ سبحان الله. يعني هل التحذير منه محظور ولا التحذير أمر مطلوب؟ ها مطلوب ولا ليس مطلوب؟ مطلوب حتى يستعد الإنسان. فكونوا يحذرك من شيء أنت لست واقعا فيه هذا حتى تستمر حاذرا منه. لا بأس أن يقال إياك ومحقرة الذنوب، لا بأس أن يقال إيش إياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار. هل إذا تلوت هذا قرأت هذا الحديث على أحد معناك تتهم بالكذب؟ لا، أنا أحذرك حتى تستمر حذرا من الشرك من الكذب من المعاصي من الفواحش. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يذكر المحرمات: لا تشركوا به شيئا. وهل كانوا مشركين حتى يقولوا لا تشركوا؟ لا، حتى لو لم يكونوا مشركين لا بأس أن تكرر عليهم وأن تحذرهم وتؤكد عليهم أن هذا أمر خطير جدا. فهنا قال: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. نعم. قال قوله صلى الله عليه وسلم: واليأس من روح الله. هذا مثل قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر، لأن فيه إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى، ولأنه يحمل صاحبه على عدم التوبة، لأنه يقول: لا يغفر الله لي وإن تبت. والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. توبوا إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها مهما كان الذنب، الشرك والكفر وقتل النفس والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، فالتوبة لا يبقى معها ذنب إذا كانت توبة صحيحة. والتائب من الذنوب كمن لا ذنب له. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكفار إذا كان يغفر لهم ما قد سلف فكيف بعصاة المؤمنين إذا تابوا؟ هم أولى بالمغفرة، فعفو الله أعظم من ذنوبهم. لأن القنوط من رحمة الله إنه من الضلال المبين، سوء ظن بالله. ربنا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. بما لقب العلماء أو بعضهم حتى الصحابة يمكن عمر هذه الآية بما لقبها بأنها ها أرجى آية في كتاب الله، يعني أعظمه رجاء. معاي أبو محمود؟ إيش لقب الآية هذه؟ أرجى آية، اللي هي أن الله لا يغفر أن يشرك به. لا، وين انتقلنا؟ اللي هي يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، واضح؟ اي آية هي ارجع آية في كتاب الله؟ ها، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. لماذا هذه ارجع آية في كتاب الله؟ تحتاج الى تدبر. ننظر اول ماذا قال جل وعلا، قل، اذا الامر معلن ولا مخصوص للناس مخصوصين؟ ها، معلن للجميع. شوف رحمة الله الكل على جميع درجات معاصيهم ومنكراتهم وفواحشهم وتواريخهم وما ارتكبوا وما فعلوا، قل، ليس خاصا، إعلان. طيب، يا عبادي، العبودية أعظم مقام يبلغه الإنسان، فوصف فسمى الله المسرفين العاصين قال لهم عبادي، فهو خالقهم وهو ربهم وهو مولاهم، فوصفهم بهذا الوصف. ثم قال عبادي، قل يا عبادي، أضافهم إلى نفسه، وهذه الإضافة فيها من المعنى ما فيها، فإن من أراد يتودد إلى أحد أضافه لنفسه، يقول يا أخي، يا صديقي، يا جاري، يا أبي، صح، يا حبيبي. كون تضيف المخاطب إلى نفسك فيه تودد ولا لا؟ ومن يتودد لمن؟ الله عز وجل الغني عن عباده يتودد لهم. يعني ليس من العجب أن يتودد المملوك إلى مولاه، لأن إيش؟ مولاه يحتاج يخفف عني، يحتاج يمكن يعتقني، يمكن ها ولي نعمتي. لكن العجب أن يتودد المولى إلى عبده. ربنا جل وعلا الغني عن عباده يقول له ماذا؟ يا عبادي، فيضيفهم إلى نفسه، لأنه الودود سبحانه وتعالى. شوف الآية ليش، لماذا هي أرجع آية في كتاب الله، فيقول يا عبادي ويضم نفسه. ثم يقول جل وعلا الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني هذا العرض وهذه الرحمة الواسعة التي ينهى عن القنوط منها ليست للمتقين فحسب، ولا للمحسنين فحسب، ولا للكمل، وإنما قال أنتم يا من أسرفتم على أنفسكم، وجاء بفعل ماذا؟ أسرفوا، يدلك على ماذا؟ أنهم توسعوا في المعاصي، أسرفوا كثيرا. فينادي الله عز وجل المسرفين الأكثر من الذنوب، وشكلوا وغيروا وعثوا في الأرض فسادا، منهم من كان يقتل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صور، لأنهم يوحدون الله عز وجل. فمن الصحابة من قتل صحابة، يعني كان في صف المشركين فقتل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يجاهدون في سبيله مع رسول الله لإعلاء كلمة الله. صورتم الجريمة الكبرى ارتكبوها؟ إيش فعل؟ قتل مؤمنا صحابيا يقاتل بجوار رسول الله لإعلاء كلمة الله. إسراف، إسراف عظيم. ومع ذلك لما تابوا ودخلوا الإسلام قال الله عز وجل الذين أسرفوا على أنفسهم، ماذا قال لهم؟ قال لا تقنطوا من رحمة الله. ينهاهم الله عن القنوط وعن اليأس من رحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، يقول لا تقنطوا من رحمة الله. ثم قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، فيها معاني هذه الآية، الجملة هذه، إن الله يغفر الذنوب جميعا. نتأمل، إن ماذا تفيد؟ إن توكيد، يؤكد الله إن، أمر ما في احتمال. إن الله يغفر، إيش فعل هذا يغفر؟ مضارع يفيد ماذا؟ الاستمرار. فما زال الله غفارا، الله جل وعلا غفار وغفور وذو مغفرة وأهل المغفرة وخير الغافرين ويحب المستغفرين ويغفر الذنوب جميعا. فما زال ربنا غفار. فإذا قال إن الله، إيش يا أخوان؟ يغفر، فعل مضارع في الاستمرار. ثم قال الذنوب، الألف واللام تفيد ماذا؟ الاستغراق، يعني كل الذنوب ممكن يغفر الله عز وجل. لما قال الذنوب الألف واللام استغراق، تستغرق كل الذنوب، أكد ذلك فقال ها جميعا، والألف واللام هي الاستغراق، ومع ذلك التوكيد. فقال جميعا، كم توكيد الآن؟ الأول إن، الثاني يغفر الذي فيه الاستمرار، الثالث ها الذنوب الاستغراق، الرابع جميعا إن الله يغفر ذنوب جميعا. ثم ختم الآية بقوله إنه، يفيد ماذا؟ إنه التوكيد، إنه لم يقل إن الله غفور رحيم، بل قال إنه هو، هذا ضمير فصل يسمونه. ماذا يفيد أيضا؟ التوكيد بعد. ثم لم يقل غفور رحيم، بل قال الغفور الرحيم. فالغفور الألف واللام الاستغراق، كل المغفرة، الرحيم كل الرحمة. كيف ما تكون هذه أرجى آية في كتاب الله وهي فيها هذا النداء والإضافة، ويكلم المسرفين ويعلم أنهم مسرفون، وأنهم يقول لا تقنطوا رحمة الله، ويؤكد يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، ثم يقول إنه هو الغفور الرحيم. واجهت كثيرا منهم من أواجهه، منهم من يتصل فيني يقول ارتكبت ذنوب ما ظن الله يغفر لي، أعوذ بالله، يجوز هالكلام؟ لا يجوز. بل بعضهم ماذا يقول؟ يقول أظن ممكن يتوب الله على الشيطان بس ما يتوب علي، من ما ارتكبت. يا أخي لو ارتكبت ما ارتكبت، لو تبت إلى الله يتوب الله عليك، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وما دعاك للتوبة إلا لأنه يتوب، وما دعاك للاستغفار إلا لأنه يغفر. ما ظنك بالله عز وجل؟ يجب أن تظن الله خيرا، أن تحسن الظن بالله عز وجل. انتبهتم؟ يعني لو أن شخصا ما بخيل معروف، يقول تفضل تفضل أخي تفضل، معروف مو من قلبه لأنه أصلا بخيل، صح؟ ربنا جل وعلا هو الغني، يدعو عباده أن يسألوه ويعدهم أن يستجيب لهم، يدعوهم أن يستغفروه ويعدهم أن يغفر لهم، يدعوهم أن يتوبوا إليه ويعدهم أن يتوب عليهم. فما ظنكم بالله؟ يتوب أو لا يتوب؟ يغفر أو لا يغفر؟ هل كان هذا الخطاب خاصا لفئة معينة ولا معلن؟ كيف عرفت أنه معلن؟ قل، صح؟ هل هو للمتقين المحسنين المؤمنين الكمل ولا للجميع؟ للجميع، حتى المسرف. فقال الذي أسرفوا على أنفسهم فما أوسع رحمة الله عز وجل. طيب كمل. قال قوله صلى الله عليه وسلم والأمن من مكر الله، أي ومن أكبر الكبائر الأمن من مكر الله، أي من عقوبته عند المعصية من حيث لا يشعر، والغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه البزار وغيره، وبعضهم يرى أنه من كلام ابن عباس وأنه موقوف، وبعضهم يضعفه. وقد ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله إذا ذكر مثل هذا الحديث الذي في سنده مقال، إيش معنى مقال؟ يعني فيه ضعف عليه ملاحظة، نعم، لا يذكره إلا وقبله أو بعده ما يؤيده من الآيات أو الأحاديث التي يسوقها في الباب. وماذا تسمى الآيات والأحاديث لتوافق على الحديث وإن كان فيه ضعف؟ شواهد. فمعنى الحديث صحيح وإن كان في سنده مقال. نكتب القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.